ولما كانت الحلقة السادسة وفيها الليلة التالية، اتخذ الملك شهريار مجلس الليلة الماضية، وجعلت شهرزاد تقص عليه ما وقع، وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن سلامة بن سلام لما سمع من الشيخ المغربي هذا الكلام أمسك به وقال: لا أتركك حتى تفسر لي هذه الطلاسم وتشرح لي هذه الأسرار. من أنت؟ وما شأنك؟ وما شأن هذين الشيخين المغربيين اللذين طردهما مياه البحيرة؟ ومن هما؟ وما قصة هاتين السمكتين؟ ولماذا وضعتهما في هاتين العلبتين؟ وما شأن ذلك اليهودي؟ فقال له الشيخ: اعلم يا سلامة بن سلام أننا كنا أربعة إخوة، عبد الموجود وعبد المعبود، وقد غرق أمامك، وعبد الأحد وقد عرفته فهو اليهودي الذي قابلته، وأنا عبد الصمد، وكان أبونا يعرف السحر ويعلمنا الكهانة وحل الرموز وفتح الكنوز، وقد ترك لنا بعد موته أموالا لا تحصى ولا تستقصى، فلم نختلف عليها، ولكننا اختلفنا على كتاب قديم نادر مخطوط بخط غير ظاهر، لا يقدر بثمن ولا يشترى بمال، اسمه زاد المسافر وقبلة الحائر. وفي هذا الكتاب كنز الكنوز وحل الطلاسم وفك الرموز. وكان لأبينا أستاذ هو الذي علمه السحر والكهانة، واسمه الكاهن الأعظم، فذهبنا له واختصمنا أمامه واحتكمنا إليه، فأقبل علينا يقول: ما تختلفوش ما تختصموش، الكتاب ده مقسوم لواحد بس من الإنس. مين؟ اللي يفتح كنز السلطان الشمردل ويبطل الأرصاد ويفك المندل ويحل الرموز ويكلم الخادم وياخد السيف من إيد السلطان وهو نايم ويسحب من صباعه الخاتم. وإيش يكون السيف؟ وإيش يكون الخاتم؟ السيف ده سيف السلطان الشمردل من صنع داود، وعليه رصد مرصود لا ترتفع أمامه سيوف ولا تثبت قدامه صفوف. والخاتم؟ والخاتم اللي لبسه السلطان هو خاتم سليمان، ولو خادم من الجان، إذا دعكت الخاتم يظهر لك الخادم، ولو طلبت المحال يجيبهولك في الحال. يا سيدنا وسيد والدنا، وين الطريق؟ ارشدنا، وين الكنز؟ الكنز ده محدش يعرف سره غير الأميرة عنبر والأمير شنبر أولاد الملك الأحمر. وين أرض وين بلاد؟ الأمير والأميرة دول مسحورين في بحيرة المرجان الموجودة في أرض كنعان، ولا يمكن القبض عليهم ولا التوصل إليهم ولا فتح الكنز ولا أخذ سيف السلطان ولا الاستيلاء على خاتم سليمان إلا على وجه شاب صياد من سكان هذه البلاد. إيش اسمه يا سيدنا؟ اسمه سلامة ابن سلام، وأمه اسمها مرزوقة. مرزوقة يا سيدنا، والله مرزوقة. إيه رأيك يا عبد الموجود؟ موافق يا سيدنا. وفقك الله يا ابني، وإنت يا عبد المعبود شرطك مقبول يا سيدنا. ربنا يقبلنا. وإنت يا عبد الصمد؟ موافق يا سيدنا. وفقك الله يا ابني. وإنت يا عبد الأحد؟ لا يا سيدنا، أنا راضي بنصيبي من إرث والدنا. وتفرقنا؟ لا، خايف عليكم من الإنس ومن الجان، وسايق ركايبكم إلى بلاد كنعان. وليه تسبق خطاهم ما تسافر معاهم؟ لا، مين عارف إيش يكون اللي حيكون. أنا هدخل هذه الأراضي المنيعة بصفة يهودي وأسمي نفسي شميعة. انتهينا، الكتاب ده سابه أبوكم عندي وديعة، اللي يفتح الكنز ويكلم الخادم ويجيب سيف السلطان والخاتم هو اللي ياخد الكتاب ويعلي الجواب. في سلامة الله. في في رعاية الله. لكن انت ما قبضتش على الأميرين الأخين. كيف؟ هما يا ولدي في قلب العلبتين. اللي في قلب العلبتين دول سمكتين. اي نعم يا ولدي، سماك مسحور والسحر داير في قرار البحور. بقى السمكتين اللي في العلبتين هما الأميرين عنبر وشامبر ولاد الملك الأحمر. اي نعم يا ولدي، وايش يكون أكثر؟ تشكر. لكن انت ما قلت ليش. ايش انت لسه عايز مني حاجة؟ ايش؟ كلمني طمني. حاجات يا ولدي حاجات. ايه هي؟ فهمني. تقوم معايا نسافر الى فاسي ومكنس وننتظر حتى يأتي اليوم الموقوت بين الناس، وتروح تفتح كنز السلطان الشمنضع، تدخل عليه وهو نايم على السرير، ترفع يمينك وتكلم الخادم وتمد ايدك، تاخذ سيف السلطان وتجيب القاتل. انا اعمل كده؟ ما حدا غيرك يا ولدي يفلح ولا ينفتح هذا الكنز الا على وجهك الاصبع. وانا علي من ده بايه؟ بعطيك يا ولدي ما تشتهي وتريد. الكنز ده فين يا شيخ المغاربه؟ ايه حكايته؟ ايه اسراره؟ الكذب خيبة والصدق ينجيني. ما بعرف شي يا ولدي، ما سمعت ولا ريت بعيني. ما سمعت ولا ريت بعيني؟ امال واخدني ترميني؟ لا يا ولدي، سر الكنز في مكان امين. فين؟ في صدر الاميرين. اللي هم السمكتين؟ يا ولدي ما هم سمكتين، دول اميرين مسحورين، عنبار وشمبار ولاد الملك الأحمر. إذا وافى الميعاد والموعود وأجل المحدود، عزمنا عليهم بقوة الواحد الديان، وسلطنا عليهم الخدم والجان، يقرروهم يا ولدي بقسم سليمان، ويعذبوهم بالحديد والنار حتى يبوحوا بالإسراء. وبعدين يا ولدي تاخذ مفتاح السر في يدك وتروح تفتح الكنز، ويكون من نصيبك ومن حظك. والحكايه دي يعني ضروري؟ مقصود يا ولدي مقصود. طب وان مرضتش اجي معاك؟ مطلوب والله مطلوب. اسمع شيخ المغاربه، اصنع معروف يا ولدي. اعمل معروف انت. راجيك يا ولدي، دخليك يا ولدي، طنيبك يا ولدي. اسمع يا شيخ المغاربة، أصلك ما انتش واخد بالك. أصل أنا راجل على باب الله، وبجري على أمي وبصرف على أخويا، ولا لهمش حد غيري يصرف. إذا كان على إماك وخياك بعطيك لهم ما يكفي غبتك. ما تتعبش نفسك كويس لحد كده. بعطيك يكفيك 1000 دينار. ها؟ 1000 دينار؟ بقول 1000 دينار. الف دينار ازاي؟ 1000 دينار يا سلامة، يصرف منهم لحين رجوعك بالسلامة. الله، انت بتقول ايه؟ خد يا ولدي خد. الله، هذه 10 صرات فيها 10 100. يا قاضي الحاجات، انا وياك يا شيخ المغاربة، بس اروح بيتنا اودي الفلوس لامي واشوف اخويا واسلم عليهم واوصيهم. اجري على اجرك. طب بس على مهلك. على العين والراس. قومي يا مبروكة، المية تكذب الغطاس، على فاسي ومكناس. على فاسي ومكناس. يا سلامة بن سلام والأم مرزوقة. ما كفاية كلمة سلامة. انت سلامة بقالك معانا قديش؟ بقالي معاك 6 أشهر النهاردة. النهاردة يا ولدي حل الميعاد، النهاردة يا ولدي تنفك العرصات. هذا يا سلامة، يا قولي نار، يا قولي نار، هات النار. وين البخور واللي قسم بيدور؟ انا أنا خايف أشيخ المغاربة. هات العلبتين اللي فيهم السمكتين. أنا خايف حبتين. إيه بحق الله وبسم الله بحق النار ورب النار صعفة سقراشة حراشة برشة طاشن باشن الناس تغواشن. هيا هيا ردوا عليا. مرحبا مرحبا سلطان سنجم ملك النار مثل النار. أين أنت يا ركيب الثعبان؟ اقسمت عليكم وعزمت عليكم إلا ما حضرتم الآن من كل مكان ودكلتم على عنبار وشنبار أولاد الملك الأحمر وتكووهم بالنار حتى يبوح بالإسراء. الآن الآن الآن العرب الساعة الوحل وحل عجل العجل. وجعل الشيخ يقرأ ويتمتم ويقسم ويعزم بعد أن وضع القلب أين اللتين حبس فيهما السمكتين الحمراء أين وأشعل النار وجعل يردد الله مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة السادسة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.